تفسير الآية 4 من سورة يوسف يقول تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أي هذا بيان لقصة الرسول الكريم يوسف صلى الله عليه وسلم كمثال لأحسن القصص، أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا. اذكروا حين قال يوسف لأبيه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام: يا أبي إني رأيت في منامي وأنا نائم 11 نجما من النجوم وكذلك الشمس والقمر، رأيتهم جميعا ساجدين لي أمامي، قد نزلوا من السماء وانحنوا لي تحية وتعظيما كأنني ملك. لقد كانت هذه الرؤيا بشرى من الله تعالى ليوسف وأبيه لما سيصل إليه يوسف من علو المنزلة في الدنيا والآخرة، وقد جعلها سبحانه له ليتذكرها كلما حلت به ضائقة فيصبر ويطمئن أن النصر والتمكين له مستقبلا. هذا ويراعى أن الرؤيا التي يراها الرسل في منامهم هي صورة من صور الوحي له. أما بالنسبة لعموم الناس فلا ينبني عليها أي تصرفات أو أحكام أو أقوال أو أفعال أو وعود أو ارتباطات أو ما شابه هذا، لأنها ما هي إلا عبارة عن أن العقل في فترة راحته أثناء النوم يعيد برمجة وترتيب المعلومات والأفكار بداخله استعدادا لما بعد الاستيقاظ، فتحدث هذه الأحلام أثناء تلك البرمجة عند تخلصه من بعض المعلومات التي قد لا تفيده. فمن كان فكره خيريا صالحا فإنه قد يرى أحيانا على فترات متباعدة أو متقاربة في منامه للحظات ما هو انعكاس لهذا الفكر الخيري، فيرى ما يمكن الاستبشار به دون أن يمتنع قطعا عن إحسان اتخاذ أسبابه لتحقيق أهدافه المختلفة في حياته، كنعمة من نعم الله تعالى على الصالحين ومؤشر لهم أنه معهم وسيسر لهم كل شؤونهم بالأسلوب وفي التوقيت الذي يراه مناسبا صالحا مسعدا لهم ولمن حولهم في الدارين. أما من كان فكره شريا فاسدا فإنه غالبا يرى رؤى شرية فاسدة، ومن كان صالحا ورأى رؤيا فيها شر ما فليستعذ بالله بعد استيقاظه وينساها فلا قيمة لها، ويستمر في خيره وصلاحه وتمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه.